قافلة الهدى الدعوية. قال الله: ووهبنا لداود سليمان. ايش قال الله بعدها؟ نعم العبد انه اواب. وش ظنك لو الله يقول للملائكة فلان ونعم؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. آمين. يقول الله نعم العبد. والنعم. وإذا قال الله نعم، جماعة الله اللي له ما في السماوات وما في الأرض، اللي عنده الملائكة ما فيه السماء الآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء، يعني نزلت واهتزت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر، وفي رواية 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، مذ أن خلقت ما يرفع إلا يوم القيامة يقول سبحانك والله ما شكرتك حق شكرك، ما عبدتك أنا حق عبادتك. قال نعم، يقول ونعم لعبد ضعيف يمشي في الأرض عشان إيش؟ ونعم العبد عشان إيش؟ إنه أواب. يقول أسرع واحد ينظف، أو ما قال له ما يذنب، ترى ما قال له ما يذنب، قال أواب، حتى صيغة مبالغة أنه يذنب لكن ما يطول، يذنب ينتفض يرجع لي على طول. قال نعم العبد إنه أواب. ثم عشان نقول وشلون يا ربي أواب، أعطاك موقف واحد له في حياته. قال إذ، يعني لو شفته، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. يقول مرة كان جالس والله سبحانه يشوفه، يقول مرة كان يوقف وعنده صافنات. إيش الصافنات؟ أي خيول، أي أصيلة تقف على أقدامها. الصافنات غير أي خيول في العالم، تعرفها من بعد 5 كيلو، إذا بصرك يوصل 5 كيلو تعرفها، ما تقف على 4، تقف على 3، والقائمة اللي قدام جاهزة تنطلق في أي وقت. الله خلقها كذا، الجينات حقتها كذا، ما توقف على 4، فتشوفها مع تنسى الدنيا. قال إذ عرض عليه، يعني تخيل واحد الآن صاحب شركة سيارات، ثم تجيه دفعة 200,000 سيارة، وقيل أنها 200,000 فرس كلها صافنات. تخيل الحين وقاعد راكب السيارات وشوف المحركات وشوف الناس الدنيا كلها، فيقود الله مرة أنه قاعد يطالع الخيول، هذا يركض وهذا واقف وهذا، قال عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد. حصل موقف هز الدنيا كلها في عين سليمان عليه السلام، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قعدت ناظر هالخيول وغابت الشمس، فاتتني الصلاة، صلاة العصر فاتت. طيب عادي، عادي عندي، لأني من يبو نعم، اللي ونعم مو بعادي عنده. إذا بغيت تعرف أنت نعم ولا لا، شوفوا شو يصير لك إذا أذنبت. قال إذ عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد، فقال إني، يعني يقول أنا ضيعت الحين في صفقة مع رب العالمين، حتى توارت بالحجاب. صلى، قال ردوها علي، أواب رجع فوق على طول، ردوها علي، يقول رجعوها. طيب رجعوها، بتناظر مرة ثانية؟ لا، فطفق. ترى كلها يا جماعة الآيات دي كلها فاء فاء فاء فاء عشان ما عاد تغلط، ها، في القرآن. فقال فاء على طول، يعني مباشرة سريع التوبة. قال فقال ردوها علي، فطفق مسحا، مسحا إيش؟ بالسيف. وين يضرب؟ أحسن ما في الخيل، في ركضها وشو؟ الساق. قال هالمعكوفة اللي خلتني أنسى ذكر ربي بقطعها، أجمل ما في الفرس عنقها. فصار يضرب مواطن الحسن فيها، يقول لي رب شوف هذه اللي أشغلتني والله لقطع أحسن ما فيها عشانك. لا إله إلا الله، بيختبره يا جماعة، آيات عظيمة. فلما قطع الخيول، طبعا لو ما كان واثق في الله كان بيقول أجل خلنا 2 نبقيها عشان أركبها. واثق، رجل واثق في ربي أعظم ما ثقتنا في الملك. قال استغفر، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. نجح الحين ولا ما نجح؟ نجح، تركها لله. هل يعطيها الله؟ أتحداك في القرآن كله تلقى واحد تاب وعطاها الله على طول، أتحداك. كل واحد في القرآن يسوي شيء يتوب لله يعطيها الله اختبار رقم 2 أصعب من اختبار رقم 1، لكن بعد 2 تجيك العطايا. كل القرآن، كل القرآن، الله. وأنا مدين أقول لك كل قصة في القرآن، واسألني أي قصة لا بإذن الله. فقال الله بعدها عقب ما نجح النجاح العظيم، الله بيثبت لي ولك وللناس كلهم إن ما قطعها عشان أعطيه خيول، وقطعها عشاني أنا، عشان أرضى بس. واضح يا جماعة؟ هذا ترى اللي عندنا خلل، نقطعها ونشوف بيعطينا ولا مو معطينا. فقال الله ولقد فتنا سليمان، يقول اختبرته أنا، وألقينا على كرسيه جسدا، جاه ولد لا له يدين ولا رجلين، وش سوى؟ ثم أناب، يستغفر. ليش؟ لأنه يعلم أن هذا من اللي يراه. وشوف تركتك الصلاة ذي قطعتها، لكن تراه سبحانك يا رب. فهو رجل بطل، عارف كيف يتصرف، يعرف أن ربي يحبه، عجل له العقوبة مباشرة. ثم أناب، قال باقي تنظيف، ما جاني هذا ليش؟ أنه باقي في الصحيفة شيء أراه، فبنظف عشان ما أرى شيء ثاني. ثم أناب فقال إني أحببت لا، فقال ربي اغفر لي. سبحانك يا رب، شوف التنظيف، قال ربي اغفر لي. هنا إذا سويت نجحت في الاختبارين، خذها قاعدة وكل القرآن كذا، إذا نجحت في الاختبارين أطلب اللي تبغاه، اللي تبغاه، أقسم بالله إنها ساعة إجابة. ما قال ربي اغفر لي وعطني خيول، بطل يعرف أن ربي مو تعجز خيول، قال هب لي ملكا. ثم بدأ يحدد، قال ما أبغى ملك زي الأول اللي راح مني، قال أبغى ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. إيش يعني من بعدي في الزمن؟ لا لا لا، من بعدي يعني ما أحد عاش فوق الأرض لين تتكسر وتتزلزل أخذ مثلي. إيش الدليل؟ إيش الدليل أن من بعدي ما هي في الزمان؟ قول الله عز وجل فمن يهديه من بعد الله، ما في أحد بعد الله في الزمن، بعد الله أي غير الله. فهو يقول أبغى ملك لا ينبغي لأحد غيري. واضح يا جماعة؟ إيش أول عطية؟ قال إنك أنت الوهاب. إيش أول عطية؟ ليش أعطاه الريح؟ بدل الخير. هو طلب ملك، ليش أعطاه أول شيء الريح؟ ليش؟ أسمع من الخير. أنت كسرت خيول كانت تشيلك في الأرض، والله لأشيلك في السماء. الله أكبر. واضح يا جماعة؟ وكلها فاء، يعني فاء الفورية. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره، الخيول تجري بأمر اللي يركبها. هذه ما تجري بأمرك أنت لحالك، لأنك أنت ونعم لحالك وحدك وحدك. طيب إيش سرعتها؟ إيش سرعة الريح؟ جماعة مفصلة في القرآن، غدوة هشام قبل رخاءً. إيش سرعتها؟ غدوة تجري بأمره رخاءً حيث يصل. نبغى سرعة الخيل، سرعة الريح. غدوها قبل أن يرتد لك غدوها شهر ورواح. ورواحها شهر، يعني الغدو والرواح نهار واحد، هذه نص وهذه نص. زين، يقول الله سبحانه مسافة الغدو نص النهار تقطعها الريح اللي كانت تقطعها الخيل في شهر. الله أكبر. لا إله إلا الله، إذا أعطى أعطى، يعني كان يقعد شهر رايح وشهر جاي، صارت الشهرين هذه كلها نص يوم، إنتاجية 60 ضعف. إذا أعطى أعطى يا جماعة، بس هذه ما تأخذها إلا أنت صادق. أسأل الله يجعلنا صادقين، ولا مستحيل يخذلك. وش قال بعدها؟ قال رخاء. يا جماعة حتى الطيارات الآن ما هي برخاء، أربط حزامك مطبات هوائية صح؟ مع أنهم قفلينها وضغوط معينة وذا، هذه تمشي رخاء، لا مطبات هوائية ولا غيرها. الخيول كانت تجري وها تحتاج سرج، وتحتاج علف، وتحتاج جاب لها الله شيء، لا يحتاج لا علف ولا موية ولا بنزين. هذا كذا يعطي سبحان الله، يعطينا قلامي. وش قال بعدها؟ هذا الحين عطاء وين؟ فوق. الرجل نظف، الله يجعلنا ننظف، والله نتاخذ زيه، أن الله ما يغير ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه سنة من الله. عطاها الله في السماء، وش باقي؟ وش بعدها؟ رخاء حيث أصاب والشياطين. كل بناء، أول كان إذا يبغى يبني يساعدونه ويجي يساعد معهم ويخطط معهم، الحين صار يقول بس ابنوا يبنون له قصور ومحاريب وقدور راسيات. صار بس الحين يتكلم إيش مقدار المعاناة اللي عناها في التوبة بمقابل العطايا اللي جته. بس القضية قضية بيختبر هالقلب هو صادق ولا لا. الله يجعلنا من الصادقين. طيب باقي شيء؟ باقي تحت الأرض وغواص، يعني جابوا له الله عطاه في السماء وعطاه في الأرض وعطاه في قيعان البحار. بل من عظمة عطاء الله أنه أمر الجن أمر عجيب أنهم يبلطون له البحر قزاز. بعض الناس الحين تدخل قصر تلقى لك بقعة صغيرة وفيها سمكتين ثلاث وحاط فوق قزاز، يقول لا شفت ترى حضارة بحر. لما جاء وبحر مو بأي بحر، مغبر قزاز نظيف، حتى اللي يشوفه من قريب ما يدري انه بحر. قال فلما رأته حسبته لجة، حتى الموج واضح من تحت القزاز. ايش النظافة دي؟ ها؟ فكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. هذا قزاز فوق البحر. ايش قال بعدها؟ كل شيء وغواص، واللي يعصيه مقرنين في الأصفاد. ما في شيطان في الدنيا يعصيه إلا مقرن مربط مصفل. إيش قال بعدها الله؟ هذا عطاؤنا. قال هذا عطاؤنا، يعني تبغى تنظف ترى هذا عطاؤنا، تبغى تتوب ترى هذا عطاؤنا. فمنون أنا اختبرتك ونجحت، الحين سوي اللي تبغى. تبغى تمنون، تبغى تمسك اللي تبغى بغيري حساب. اللي بعدها أعظم منها كلها. إيش قال بعدها؟ إن هذا رزق، هذا عطانا في الوجه اللي بعده. وإن له عندنا، قال هذا عندكم، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. اللي عندكم هذا، اللي في جناح البعوضة هذا أعطيته، لكن عندنا لزلفة وحسن مآب. فأحبتي هي قضية ثقة بالله عز وجل، قلب في إيمان. هذه رسالة جماعة تكفون احفظوها، ها؟ القلب في إيمان. هذا الإيمان اللي في القلب هذا اسمه العقيدة. ليش سموها عقيدة؟ معقودة في القلب. طيب الله سبحانه وتعالى بيبتليك على هالعقيدة بالمواقف اللي تشوفها كل يوم، زين؟ ليش؟ حتى يرى سبحانه أن هذه العقيدة موجودة هنا ولا في اللسان، ولا تطلع أحيانا تفكر، تطفو للسطح تفكر فيها وترجع. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش يعني هذا الكلام؟ المواقف اللي نشوفها كل يوم تثبت أنك أنت هذه القضية عندك باقي في القلب. تقول مثلا آمنت أن الله هو الرزاق، طيب يبتليك الله في قضية الرزق بأمر تجمعت عليك أمرين ثلاثة، وضعك المادي ميزانيتك ما تغطي، ويجيك واحد يقول لك يا أخي هذا قرض ربوي خذه وفك زنقتك. أنت تقول أن الله رزاق، صح؟ والله أن يبتليك الله رزاق هنا ولا هنا، ولا تفكر فيها باقي. واضح يا جماعة؟ فيبدأ يبتليك بهالموقف عشان تطفوها على السطح. إذا طفت على السطح قلت والله يا أخي أنا الحين مزنوق، وخلني أخذ الحين هذا مضطر. إذا كانت هنا والله ما تطفو، تفكر أصلا أنك تأخذ شيء ربوي. واضح يا جماعة؟ ما تفكر أصلا، ما تفكر. إذا الإيمان ضعيف ماش ما عقدت باقي مفكوكة، بس أنها هنا تطلع فوق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، تقول هذا معتقد هذا كلام وهم لا يفتنون؟ والله لأفتنك وأطلع وين هذه، فوق ولا تحت؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عشان كذا الله سم، عشان في شيء نبغى نسأله فيه. بس الآية، لأن الله سبحانه وتعالى هنا إيش قال؟ قال الله سبحانه وتعالى وفي السماء وما توعدون ورب السماء إنه لحق إيش؟ مثل ما مثل إيش؟ تنطقون. ليش الله جاب قضية مثل ما أنكم تنطقون؟ لأن القضية اللي أنت معتقدها هنا ما تطفو للسطح تفكر فيها. هل لو واحد قالك ما تنطق تبدأ تفكر لو ثانية أنه ممكن أنا ما أنطق، ولا ما تطلع أصلا؟ ما تطفو للسطح أصلا. القضية اللي تعتقدها ما تطفو للسطح لتناقش. أنا مؤمن أني أنطق، أتحداك تشككني أني أنطق. أجل مدامك تؤمن أنك تنطق، ليش ما تؤمن نفس الإيمان أن رزقك في السماء ما هو عند الأرض. سبحان الله. واضح يا جماعة؟ واضح.